والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوقف. يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة، وهو مما اختص به المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على المعاملات وما يتصل بها من وثائق ونيابة وملحقاتها، ذكر بعد هذا ما يحصل للإنسان من مال لكن لا عن طريق المعاملة، وإنما عن طريق الحصول عليه بالوقت عليه، وكذلك ما يخرجه الإنسان من ماله بلا معاوضة مع الناس، وإنما يقصد به البر والإحسان ليحصل على ثوابه، وهو الوقف. والوقف معناه في اللغة الحبس والتصديق، يقال وقف الشيء بمعنى حبسه وأحبسه وسبله، ويقال أوقفه وهي لغة شاذة. فالفصيح أن يقال وقف داره أو وقف بئره أو وقف أرضه، ولا يقال أوقف إلا على لغة شاذة. قال: الوقف لم يكن في الشرائع السابقة، وإنما هو من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من القرب المندوب إليها، أي أنه من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والأصل فيه ما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه في الفقراء وذي القربى والرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضعيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. فهذا هو الأصل في مشروعية الوقف. ومن القرب المندوب إليها، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قال: معنى الوقف اصطلاحا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل يعني الأشياء الثابتة التي لا تتلاشى شيئا فشيئا، أو لا ينتفع بها في استهلاكها، وإنما تبقى. فالأصل هو الذي يوقف، والمنفعة هي التي تسبب. فالوقف هو تحديث الأصل، بمعنى أنه منعه من أن يذوب في البيع والشراء ونحو ذلك من العقود، وإنما هو موقوف ومحبوس على ما أراده الواقف. وتسجيل المنفعة بمعنى إباحة الانتفاع بها وتملكها، ومن شرطها أن يكون على بر أو على قربة، لا أن يكون على أو على قطيعة، لأن الوقف على هذه الأشياء لا يصح. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف. قال وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد، لأن الوقف نوع من أنواع التبرع والإحسان، فلا بد فيه أن يكون الواقف تام الأهلية، بالغا عاقلا رشيدا. فلو كان صبيا أو مجنونا أو سفيا لن يصح الوقف. ويصح الوقف بالقبول قولي. ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه. قال ويصح الوقف بالقول، كأن يقول وقفت داري أو حبست أرضي أو سبلت دكاني ونحو ذلك، أو يكون بالفعل، يعني كأن يبني أرضه على هيئة مسجد، أو أن يبني دارا ويفتحها لمن أراد من الفقراء السكن فيها، أو لمن أراد من بني فلان السكن فيها، فإن هذا فعل يدل على معنى الوقف. أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، أو سقاية وشرعها لهم. قال أو أذن فيه وأقام، يعني لو أنه بنى أرضه بناء على هيئة مسجد وأذن فيها وأقام، فهذا دليل على أنه أرادها مسجدا، أو أنه جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، إن هذا دليل على وقفها على القبور، أو أنه قاد قنطرة وأشرعها للناس لأجل أن يستقوا منها، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقت. فالإنسان إذا عمل هذه الأعمال يعرف الناس أن من يعمل هذا إنما مراده الوقت، فذلك دليل على أنه أوقف هذه الأشياء أو وقف هذه الأشياء. وصريحه أي صريح القول وقفت وحبست وسبلت، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، لأنه لم يثبت لها في عرف لغوي عرف لغوي ولا شرعي. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، لأن الرتب يترجح بذلك لإرادة الوقف. ثم بعد هذا ذكر المؤلف الألفاظ الصريحة في الوقف وألفاظ الكناية. فذكر الألفاظ الصريحة هي وقفت وحبست واستقبلت، فإذا أتى بها فإنه يصير المتحدث عنه وقفا ولا يحتاج إلى انضمام أمر زائد من نية أو غيره، فبمجرد أن يقول هذا الكلام فإنها تصير وقفا. وأما الكناية فألفاظها تصدق، وكلمة تصدق لا تدل على الوقف إلا إذا أراد الوقف أو اقترن أمر آخر، فيقول تصدقت بهذه الدار صدقة موقوفة، أو أن يقول حرمت تملك هذه الدار، أو يقول أبدت الانتفاع بهذه الدار تأبيدا مسبلا أو محبوسا. فإذا أتى بالكناية فلا بد أن يقترن معها نية الوقف لتكون وقفا، أو أن يقترن بها أحد الألفاظ البقية الخمسة، لأن الألفاظ الصريحة ثلاثة والكناية ثلاثة، فإذا أتى بأحد ألفاظ الكناية فلا بد أن يقترن به أحد الألفاظ الأخرى الخمسة. أو اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث، أو أن يقترن بالكناية بيان حكم الوقف، كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث، فالصدقة تباع وتورث لكن الوقف لا يباع ولا يورث. إذا قال تصدقت في هذه الدار صدقة لا تباع ولا تورث فمعناه أنه وقفها. ويشترط فيه أربعة شروط: الأول المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من معين، فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح. من شروط الوقف أن يكون فيه منفعة، وأن تكون هذه المنفعة دائما، أما لو كان لا ينتفع به إلا باستهلاكه فلا يصلح وقتا. كما لو أن إنسان أوقف طعاما فهذا لا ينتفع به إلا باستهلاكه، لكن لو أوقف أشجارا كنخل مثلا فإن الوقف صحيح، أو أوقف أرضا لتزرع فالوقف صحيح لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها، ولا بد أن يكون الوقف ذا منفعة وأن يكون معينا، فلا يصح أن يقف الإنسان شيئا في الذمة، أن يقول وقفت عبدا أو وقفت دارا، بل لا بد أن يكون معينا وأن يكون ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان وأداة وسلاح. أما لو كان لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فلا يصلح وقفا. ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها، ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد، ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها. يعني لو أوصي لإنسان بخدمة عبد فقام وأوقف هذه الخدمة فلا يصح الوقف، لأن الوقف يكون على الأعيان وهذا أوقف المنفعة، فالخدمة لا تصلح أن تكون وقفا وإنما العبد يكون وقفا نعم، وأما المنفعة فلا يصح وقفها لأنها تستهلك. وكذلك الذي لا يصح بيعه لا يصح وقفه كالحر، فلا يصح أن يقف الإنسان ولده الحر على جهة من جهة البر، وكذلك أم الولد التي تعتق بموته لأنها تعتق بموته وتصير حرة، وكذلك ما لا ينتفع به مع بقائك طعام لأكل فلا يصح وصفه لأنه إذا انتفع به فني أصله. ويصح وقف المصحف والماء والمشاع. قال ويصح وقف المصحف والماء والمشاع. كان يقف إنسان مصحفا ليقرأ فيه أو يصف كتبا ليقرأ بها فإن هذا ينتفع به مع بقاء عينه. وكذلك وقف الماء المراد به الماء في قراره، وليس الماء المحوي كما وقف عثمان رضي الله تعالى عنه بئر رومة عندما اشتراها ووقفها على المسلمين. لأنها باقية والماء ينزح منها وهو النفع. وكذلك وقف المشاع. كما لو أن للإنسان مالا مشتركا بينه وبين غيره فوقف نصيبة من هذا المال المشاع. إنسان مساهم في شركة فوقف أسهمه منها بأوجه البر فإن هذا صحيح. الشرط الثاني أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم. بعد أن ذكر الشرط الثاني الأول وهو المنفعة في العين الموقوفة ذكر الشرط الثاني وهو أن يكون الوقف على بر، يكون الوقف على جهة بر إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى بذلك، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود. ما مثال جهة البر؟ قال كالمساجد، يقف على مسجد أو يقف على قنطرة أو يقف على مدرسة أو يقف على الفقراء أو المساكين أو على السقايات وهي أماكن جمع المياه، وكذلك الوقف على كتب العلم، فإنها كلها من جهة البر التي ينتفع بها عامة الناس. والأقارب من مسلم وذمي، لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه. ووقفت صبية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين. قال ويصح أيضا الوصف على الأقارب لأن هذا من جهة البر، كان يقص على أولاده أو على والديه أو على أقاربه أو على قبيلته أو على أهل بلده. قال من مسلم وذمي، ومعنى هذا أنه يصح أن يقف الإنسان على الكافر إذا كان فيه بر، كما وقفت صفية رضي الله تعالى عنها على أخ لها يهودي، لأن الصدقة جائزة عليه، وكذلك الوقت مراد صدقة التطوع غير حربي ومرتد. قال فيصح الوقف على كافر معين لا على جهة الكفر، فلا يصح الوقف على الكفار، وإنما يقف على شخص، يقف على شخص بعينه فلان لمعنى أراده منه. أما أن يقف على الكفار أو على المبتدعة فإن الوقف لا يصح لأنه ليس في ذلك بر، لكن لو وقف على قريب له كافر بعينه فيصح. أما لو وقف على الكفار أو على طائفة من طوائف أهل الضلال والبدع فإن الوقف لا يصح لأن هذا ليس من جهة البر، ولم يقصد به البر، وإنما قصد به زيادة نشاط أهل الباطل فلا يصح. غير حربي ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب. قال غير حربي ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب، يعني لا يجوز للإنسان أن يقف على قريبه الحربي الذي بينه وبين المسلمين حرب. إنسان له قريب كافر بينه وبين المسلمين حرب فلا يصح أن يقف عليه لأنه مقتول عن قريب، وكذلك قريبه المرتد لا يجوز أن يقف عليه لأنه سيقتل عن قريب وليس في ذلك بر. وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر، والمسلم والذمي في ذلك سواء. قال أيضا من الأشياء التي لا يصح الوقف عليها أماكن عبادات الكفار مثل الكنائس والبيع والصوامع وبيت نار المجوس، فهذه لا يصح الوقف عليها. لماذا؟ قال لأنها بنيت للكفر أي للعبادة الفاسدة، وكذلك الوقف على الأضرحة التي يطاف بها وتشد الرحال إليها ويتقرب لأصحابها فلا يصح الوقف عليها، فالوقف باطل لأن هذه مثل ومثلها بنيت للكفر لا للبر. قال والمسلم والذمي في ذلك سواء، يعني لو أن ذميا وقف على كنيسة لا يصح وقف، لو أن يهوديا أو نصرانيا ذميا وقف على كنيسة للكفار أو لليهود والنصارى فلا يصح وقفه وتصرف في أوجه البر. وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنها إعانة على معصية. قال وكذلك لا يصح الوقف على نسخ التوراة والإنجيل أو نسخ التوراة والإنجيل، كان يقف إنسان ما له على من يطبع كذا ألف من التوراة والإنجيل فلا يصح الوقف يعتبر باطل، أو كتب الزندقة والإلحاد وكتب البدع فهذه لا يصح الوقف عليها لأن هذا إعانة على المعاصي فلا تجوز إعانة أهل المعاصي على معاصي. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين راى ما عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال في شك انت يا ابن الخطاب الم ات بها بيضاء نقية ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. النبي عليه الصلاة والسلام لما راى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معه قطعة من التوراة استكتبها من احد اليهود غضب عليه الصلاة والسلام لما رآها وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، يعني هذا شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم آت بها بيضاء نقية ما جئت به من الوحي ليس فيه شبه ولا شكوك، حتى أنك تحتاج إلى أن تقرأ ما عند اليهود من توراة، جاءكم كتاب فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم والحكم فيما بينكم وهو الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد ويتعبد بتلاوته، وليست كذلك الكتب الأخرى، فالقرآن استبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين لا تنقضي عجائبه، فلا يسوغ لأحد أن يروج لكتب التوراة أو الإنجيل ظنا منه أنه سيجد فيها شيئا ينفع الناس غير موجود في القرآن، بل كل ما فيها من الخير فهو موجود في القرآن، وليس هناك خير فيها لم يذكر في كتاب الله تعالى وهو القرآن، بل القرآن مهيمنا جاء مهيمنا على بقية الكتب، يعني جاء بكل ما فيها وزاد عليها، فهو اشتمل على ما فيها من الخير وزاد على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فلو أن موسى عليه السلام وهو الذي نزلت عليه التوراة لو كان حيا ما تردد في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما دام الأمر كذلك فلا حاجة لأن نبحث عن شيء في التوراة والإنجيل وغيرها، بل نكتفي بما أكرمنا الله تعالى به، وكذلك كتب الزندقة وكتب البدع والإلحاد لا يجوز للإنسان أن يقف عليها تطبع وتروج وتنشر بين الناس لأنها إفساد لعقائد الناس، وهذا عكس مقصود الوقف، فإن الوقف إنما يكون على بر ونفع للمسلمين، فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يصح الوقف، ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه ولا وقف ستور لغير الكعبة. قال لا يصح أيضا الوقف على قطاع الطريق، قطاع الطريق من المفسدين في الأرض، وهؤلاء يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فلو أن إنسانا وقف عليهم أو وقف على الزناة أو وقف على السكارى أو نحو ذلك أو وقف على اللصوص فإن الوقف لا يصح، لأنه ليس في ذلك بر بل فيه إعانة لأهل الباطل على باطلهم، وكذلك الوقف على المغاني المراد المغنيات أو المغنين، أو آلات الغنى، فإنه لا يصح الوقف على هذه لأنها محرمة. فلو أن إنسانا وقف داره لتكون مرقص أو مكان للجماعي الناس للدعارة فيها أو مكانا لشرب الخمور، فإن هذا الوقف لا يصح ويصرف في أوجه البر الأخرى ويحول عن هذه الأمور، لأن هذه الأشياء محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون أن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والناس كما تلاحظون في زماننا هذا استحل كثير منهم المعازف، صارت شيئا مألوفا، بل صار إنكارها منكرا، وصار الأمر فيما يتعلق بها الحق باطلا والباطل حقا. فلو أن إنسانا وقف عليها، على المغاني أو المغنيات أو على آلات الغناء، فإن الوقف